الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الميامين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أمر عباده بأن يتقنوا عملهم بالإخلاص له فيما يوافق الشرع، ووعد العاملين على هذا المنهج بالفوز العظيم. إياكم والكسل، أن الكسل استعاذ منه رسول الله في جملة دعواته، ذكر الاستعاذة من الكسل. المقصود من ذلك ترك التواني في كل عمل خير يحبه الله تعالى، أي أداؤه بإخلاص وهمة قوية. بارك الله فيكم ونفعكم الله تعالى، حتى تلحقوا بالسابقين الأولين من أهل الخير والفضل، بمن سبقكم من خيار المؤمنين.